بسم الله الرحمن الرحيم. الفضيل ابن عياض واعظ حكيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ذكر الفضيل ابن عياض ذكر معه أخ له في الإسلام والإيمان ورفيق الدرب الواحد لطلب الحديث النبوي، وهو عبد الله ابن المبارك، حتى أصبح كل منهما من أهل الحديث النبوي. بل كان عبد الله ابن المبارك واحدا ممن حدث عن الفضيل، بالإضافة إلى طائفة كبيرة من المحدثين، فيهم يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي وسفيان ابن عيينة والشافعي وغيرهم كثير. وروى الفضيل ابن عياض عن طائفة كبيرة من التابعين في الكوفة والحجاز. فقد ورد الفضيل ابن عياض بسمرقند سنة 700 للهجرة، وارتحل إلى الكوفة لطلب العلم والحديث النبوي، ومن الكوفة ذهب إلى البيت العتيق مجاورا إلى أن توفاه الله تعالى بمكة المكرمة سنة 86 هجرية في خلافة هارون الرشيد. ولقد شاء الله تعالى للفضيل ابن عياض الهداية بعد أن أمضى فترة من حياته شاطرا يقطع الطرق ليلا ويأخذ أموال المارة فيها. فقد ذكروا في سبب توبته أنه كان يحب جارية، وبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فلما سمعها الفضيل ابن عياض قال: بلى يا رب. فرجع فآواه الليل إلى مكان خرب، فإذا فيه سابلة أيضا آواهم الليل إليه، فقال بعضهم: نرحل، وقال بعضهم: حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا ويأخذ أموالنا. فقال الفضيل ابن عياض: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين هاهنا يخافون مني، وما أرى إلا أن الله تعالى ساقني إليهم لأرتدع. اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. وحقا صدق الله الفضيل ابن عياض، فحسنت توبته واستقام على هدي الإسلام. وشهد له بهذا عبد الله ابن المبارك رفيق الدرب، فقال: إن الفضيل ابن عياض صدق الله فأجرى الحكمة على لسانه ونفعه الله بعلمه. وقال إبراهيم ابن الأشعث: ما رأيت أحدا ذكر الله تعالى أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر عليه الحزن والخوف وفاضت عيناه مثل الفضيل ابن عياض. فقد كان رحمه الله تعالى دائم الحزن شديد التفكير، يريد الله تعالى بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وفي شؤونه كلها. وهكذا أصبح الصدق والإخلاص والاستقامة والخوف من الله من سجاياه المطبوعة فيه. لذلك كان يكثر رحمه الله في مواعظه داعيا إلى هذه السجايا فيقول: لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال، وإذا كان الحلال عزيزا فإن قليله عند الله كثير، ومن خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. ورهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهده في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. ومن عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله تعالى لما لا يعلم، ومن ساء خلقه ساءت مروءته. وأكذب الناس العائد في ذنبه، وأجهل الناس المستهين بحسناته، وأعلم الناس بالله أخوفهم منه. ولن يكمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. وذكر الذهبي وغيره أن هارون الرشيد حينما جاء مكة حاجا قال للفضل ابن الربيع: امضي بنا إلى الفضيل ابن عياض. قال الفضل: فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية يرددها. ولما دخلنا غرفته أطفأ الفضيل السراج، فجعلنا نجول عليه بأيدينا، فسبقت كف هارون الرشيد إليه، فقال الفضيل ابن عياض: ما ألينها من كف إن نجت غدا من عذاب الله. يا أمير المؤمنين، إن عمر ابن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالما أو سالم ابن عبد الله ومحمد ابن كعب ورجاء ابن حيوة، فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشير علي. فقال له سالم: إن أردت النجاة فصم الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. وقال له ابن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء ابن حيوة: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، وإني أخاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه الأقدام. إن استطعت أن تقي وجهك من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الحديث رواه مسلم في الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا، فقال ابن الربيع للفضيل: ارفق بأمير المؤمنين. فقال الفضيل: تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟ ثم قال للفضيل الرشيد: هذه 1000 دينار، خذها فأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادة ربك. فقال الفضيل: سبحان الله، أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله، سلمك الله ووفقك. ولم يأخذ الفضيل 1000 دينار. من أقوال الفضيل ابن عياض رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما، والخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل. وقيل له: ما الزهد؟ قال: القنوع. وقيل له: ما الورع؟ قال: اجتناب المحارم. وقيل له: ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض. وقيل له: ما التواضع؟ قال: أن تخضع للحق. ومن أقواله رحمه الله تعالى: احفظ لسانك وأقبل على شأنك واعرف زمانك. وسأله رجل: كيف حالك؟ فقال الفضيل ابن عياض: كيف ترى حال من كثرت ذنوبه وضعف علمه وفني عمره ولم يتزود لمعاده؟ وسأله آخر فقال له: كم سنك؟ فقال: بلغت 80 أو جزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ علتني السنون فأبلينني، فدق العظام وكل البصر. لقد كان الفضيل ابن عياض صحيح الحديث شديد الهيبة له، ثقة ثبتا صدوقا. كان الفضيل يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لإمام المسلمين، فصلاح الإمام صلاح الأمة والبلاد والعباد. ورحم الله الفضيل ابن عياض، فقد كان واعظا وحكيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.